بجده وقلت أباتاه أعانك الإله وقلت أباتاه أعانك الإله أعطاني المعلم جائزة هل تعلم قال ما أعطاك أسعد به أباك. عاد أبي للدار من عمل النهار عاد أبي للدار من عمل النهار أمسكته من يده قبلته من خده وقلت أباتاه أعانك الإله وقلت أباتاه أعانك الإله قلت خذ الكتاب فطار بي أعجابا ودمعت عين أبي من شدة السرور بي.